السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فدوما خير تذكير تذكير بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن التذكير بكتاب الله أيضا وفي كتاب الله بعض التذكير بما في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فإذا جاء التذكير في الكتب المنزلة عموما، سواء في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، اجتمع التذكير في كل هذا، دل ذلك على أهمية الشيء المذكر به. قال تعالى في كتابه الكريم: فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني بذل قليلا من الخير ثم انقطع، وكاد أن يؤمن ثم انقطع، أو بذل في معاداة الرسول ثم انقطع، وأعطى قليلا وأكدى، انقطع يعني قبلته كدية فمنعته من المواصلة، مواصلة الحفر. عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ فنقف وقفة مع هذه الآية: أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ ما الذي في صحف موسى وفي صحف إبراهيم الذي وفى؟ ما الذي في هذه الصحف؟ فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى، والكلام عليها سريع عارض. يفسرها قول الصديق يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وإن إذا لظالمون. قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الوالد مع والده: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ابني فعل شيئا هو يتحمل، مدام بالغ هو يتحمل نتيجة عمله، إلا فيما وردت به أمور شرعية كالديات في قتل الخطأ وما وردت عليه النصوص. أما أن أعاقب بجناية ولدي، لا يجني علي ولدي ولا أجني على ولدي. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى. كل نفس يوم القيامة تحمل وزرها، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. هذا موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وهنا قال تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، لها محاضرة مستقلة، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. من الذي في صحف موسى عليه السلام وصحف إبراهيم الذي وفى، قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وهذا محط رحالنا، نقف عند هذه الآية وقفات. وأن إلى ربك المنتهى، هذا المعنى موجود في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. وأن إلى ربك المنتهى، في كل شيء إلى ربنا المنتهى، في كل شيء إلى ربنا المنتهى. من الذي سينتصر؟ من الذي سيهزم؟ المنتهى إلى الله في ذلك، هو الذي ينصر هذا ويتسبب، وسبحانه وتعالى يبتلي هذا. من أين الشفاء؟ الشفاء من عند الله. الطبيب ما هو إلا سبب. الرزق، الرزق من يكفله، من يضمنه؟ المنتهى فيه إلى الله، والذي تبذله أنت إنما هو أسباب. سأتزوج من؟ إلى ماذا سيؤول أمري في الزواج؟ إلى ربك المنتهى. الآجال إلى الله المنتهى فيها. يقبض هذا صغيرا طفلا، يقبض هذه عروس تزين لزوجها، يقبض هذا شابا في عنفوان الشباب، يقبض هذا شيخا كبيرا، إليه المنتهى في كل شيء، في الرزق، في الآجال، في الصحة، في العلم، إليه المنتهى. هذا عالم، هذا فوقه عالم، هذا عالم. العلم ينتهي إلى من يا أهل الإسلام؟ ينتهي إلى الله. هذا يصدر قرارا، وهذا فوقه يأتي يصدر قرارا، والمنتهى في القرارات كلها إنما هو إلى الله. الله غالب على أمره. ما معنى الله غالب على أمره؟ الله يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى، ينفذ فيهم أمره جل وعلا، وأن إلى ربك المنتهى. الله غالب على أمره، يغلب على أمر نفسه، يغلب الخلق جميعا وينفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى. تذهب يمينا تذهب شمالا، المنتهى إلى الله في كل شيء، في القرارات في كل شيء. يزيل هذا الملك، يزيل هذا الرئيس، يأتي برئيس جديد، يأتي بملك جديد، يزيل هذا الضابط، يبقي هذا. المنتهى في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، في كل شيء المنتهى إلى الله. تختلف مع زوجتك في نهاية الخلاف، المنتهى إلى من؟ المنتهى إلى الله. يعلم هل ستطلق أو لا تطلق، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ما لنا من أمر أنفسنا شيئا، تسعى وتكد في الحياة، وبعد ختامك أمره إلى من؟ أمره إلى الله. تسعى وتكد في الحياة كما قال تعالى كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون إلى المقدر عليكم، سينفذ فيكم المقدر عليكم شئتم ذلك أم أبيتموه. النصر من عند الله سبحانه، فنلجأ إلى الله كي ينصرنا، نلجأ إلى الله كي يحفظنا، نلجأ إلى الله كي يشفينا، نلجأ إلى الله كي يزوجنا، نلجأ إلى الله كي يرزقنا بذرية، نلجأ إلى الله كي يرزقنا العفاف، نلجأ إلى الله لأي ملمة تلم بنا. ولا نستقل المطلوب، بل كما سبق مرارا التنويه عليه أن الله لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. هو خلق السماوات والأرض كما قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات شدادا، سماوات كلها سبع سماوات، ومع ذلك وما كنا عن الخلق غافلين. ما غفلنا عن النملة، ما غفلنا عن الذبابة وتدبير أمر الذبابة، ما غفلنا عن الحوج، عن الحوت السابح في قاع البحار، نرزقه ونطعمه ونسقيه وندبر له أمره ونسوق له رزقه ونعلم ماذا يدور في خاطره. أيضا الوحش الكاسر في الغابة إلى الله المنتهى في العلم به، هل سينجب أو لا ينجب، هل سيرزق بذرية أسود أو لن يرزق، هل سيتوحش يأكل نمرا أو لن يأكل. كل شيء مرده إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قد يقوم أحدنا يستحي ويقول أدعو الله بماذا؟ أدعو الله أن يزوجني زوجة صالحة. طيب الحرب اللي في غزة، والحرب التي في لبنان، والدك الذي، هل ربنا سيهتم بدعوتي؟ نعم نعم نعم، كل شيء أمره إلى الله سبحانه. فكما أنه يدبر أمر المجاهدين في سبيله وأمر الخلق كلهم، يدبر لك أمرك. لو في رجلك شوكة لن تزال إلا إذا أزالها الله سبحانه. لو أنت مهموم لن يزال عنك الهم إلا إذا أزاله الله تعالى. زوجان بينهما مشكلة، المنتهى إلى الله في الصلح بينهما، المنتهى إلى الله في كل شيء. اعقلوا يا أهل الإسلام، ليس المنتهى إلى رئيس، ليس المنتهى إلى ملك، ليس المنتهى إلى أمريكا، ليس المنتهى إلى روسيا، ليس المنتهى إلى شيخ، ليس المنتهى إلى عالم، وليس المنتهى إلى طبيب، بل في كل شيء. وأن إلى ربك المنتهى، فكر كيف تشاء. والنهاية الرجوع إلى الله. ابحث عن طبيب وتطبب عند كل العالم، المنتهى في الشفاء إلى الله. تعلم على يد من شئت وذاكر ليل نهار، التوفيق من الله وبالله، والمنتهى في ذلك كله إلى الله. ممكن تسلب عقلك بعد أن حصلت من العلم ما حصلت، عقلك يسلب إليه المنتهى في رده أو في البقاء عليه. ممكن تتقلد على المناصب، لن تتقلدها إلا بإذن الله، ولن تزول عنك إلا بإذن الله. ذكر الله بعض الأمور بعد هذه الآية المباركة، وأن إلى ربك المنتهى، نص عام في كل شيء، خزائن السماوات والأرض كلها بيديه، خزائن العلم، خزائن المال، خزائن الصحة، خزائن المناصب، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون. خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه سبحانه. الحب والبغض منتهى إلى من؟ أنا أحب هذا وأبغض هذا، المنتهى في ذلك إلى من؟ من الذي قذف المحبة في قلبي؟ هو الله. من الذي يحول القلب؟ هو الله. أنا أحب الإيمان وأسأل الله الثبات عليه، وأدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله قال وأن إلى ربك المنتهى، ثم جاء لبعض المفاريد، وأنه أضحك وأبكى. فهذا الضاحك وهذا الباكي، من الذي أضحك الضاحك؟ إنه الله. من الذي أبكى الباكي؟ إنه الله. شخص يقول لماذا لا تضحك، لماذا لا تبكي؟ ما أنا أضحك، الضحك بيدي ولا البكاء بيدي، إنما الذي أضحك وأبكى هو الله سبحانه وتعالى. ولذا قد تجد شخصا في أشد المآزق ويضحك، والمقام يحتاج إلى بكاء غزير، وفي أشد المآزق التي تحتاج إلى إلى إلى تماسك يضحك، وفي أشد الأمور التي تحتاج إلى ضحك هو يبكي ومتبائس دائما. فأنه أضحك وأبكى، فضحك الضاحك من الله وبكاء الباكي من الله. ناس أوتوا رقة في القلب، أي شيء يؤثر فيهم، ناس عندهم غلظة وشدة في القلوب. من الذي ربط على قلب هذا؟ من الذي شد قلب هذا؟ إنه الله. فالرقة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، والشدة والفظاظة مقدران. أيضا جاء الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه يقبل حسنا أو حسينا، قال يا محمد تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وما أملك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك. فالذي يقذف الرحمة هو الله، والذي ينزعها هو الله. لذلك إذا دخلت أي مدخل، مدخل زواج، مدخل بلدة، مدخل تنام فيه، مدخل في عمل، مدخل في خطبة، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا. ما لنا في أنفسنا من شيء، نمشي ونساق إلى الآجال والعين تنظر، ما ندري متى سنموت، متى سنعيش، هل إذا نمنا سنقوم من النوم على قيد الحياة، أو أرواحنا ستقبض؟ من الذي أمات وأحيا؟ إنه الله سبحانه. وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فلا تعترض على قدر الله. إذا رزقت ببنت، الرازق هو الله، رزقت بولد، الرازق هو الله، رزقت بولد معوق، الرازق هو الله، رزقت بولد سوي، الرازق هو الله، إليه المنتهى في كل ذلك. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى تقذف، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، أي البعث الآخر على الله سبحانه، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه أغنى وأقنى. ما معنى وأنه أغنى وأقنى؟ أغناك بعد أن كنت فقيرا، أقناك. ما معنى أقنى؟ جعلك لك قنية تقتنيها، قنية سيارة، قنية منزل، قنية حديقة، قنية بستان. فهذا صاحب الفلل، من الذي أقناه هذه الفلل؟ إنه الله صاحب هذه السيارة الذي أقناه إياها هو الله، فالذي أغنى وأقنى هو الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بما أنت عليه، لا تغتر بما تملك. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا الذي كان ينبغي أن تقوله أيها الغني، لولا أن الله شاء أن أكون هكذا ما كنت. قال تعالى في كتابه الكريم وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، أكبر نجم، أكبر كوكب الشعرى ربه الله سبحانه، لا يحركه أحد، لا يسيره أحد إلا الله، وكذا الشمس وكذا القمر لا يسيرهما إلى الله إلا الله، هما مسخران بتسخير الله لهما، السحب مسخرة، الشعرى أكبر نجم أو أكبر كوكب كانت العرب تتكلم به هو الشعرى. فيذكر ربنا أنه رب الشعرى، فلا تظن أن الكواكب تنفع بشيء، بل ربها هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنه أيضا، وهذا داخل في إنا لربك المنتهى، وأنه أهلك عادا الأولى، فربي قادر على إهلاك أي أمة عاتية طاغية باغية، قادر في لحظة والله أن تتغير الأمور كلها، والله قادر على أن تتغير كل الأمور في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن هؤلاء الجبابرة الذين طغوا وبغوا في الأرض ودمروا المساكن على أهلها وروعوا الآمنين وفتكوا بالأبرياء، هؤلاء ربي قادر على إزالتهم في لحظة بكلمة كن، ليست بقنبلة، وبكلمة كن تكون كل الأمور كما يريدها الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. والله يا أهل الإسلام لا تقنطوا أبدا، في لحظة والله تتغير كل الأحوال، في لا أقول في ثانية، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كل شيء يتغير تماما في لحظة. تسمعون عن الزلازل تفاجئ الناس، الممسي يتراقص ويلعب، وثاني يوم يبكي، والزلزال يدمره ويدمر أهل بيته. ربي قادر على كل شيء، وأنه أهلك عادا الأولى، قادر ربي على تغيير الأمم وهي في أوج قوتها وعنفوان شبابها، هذه القبيلة العاتية الباغية التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، الذي أبادها وأفناه والله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الذي أفناهم هو الله، وفرعون الطاغي الباغي الذي دمره هو الله، وجعل الأنهار من فوقه بعد أن كانت تجري من تحته، الذي أباده في ثانية هو الله سبحانه وتعالى. فربنا إليه المنتهى، إليه المنتهى أيضا في إهلاك الأمم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ما لها أثر إلا آثار تعرف بها تدل على إبادة الله لها، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وثمود فما أبقى، ما ترك منها كافرا أبدا، أبادها الله كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تعش لحظة بالأمس. أمم كان لها من الجبروت في زمانها ما كان، لا تقل أمريكا ولا تقل روسيا، كان لها جبروت لم يخلق مثلها في البلاد، هكذا قال تعالى. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، كل هؤلاء أبادهم الله. قال تعالى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى، أظلم من كل الأمم، أظلم من عاد وأظلم من ثمود وأظلم من قوم لوط، وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى، لكن هل غلبوا ربنا؟ لا والله أبدا أبدا. إنه والمؤتفكة أهوى، الذين فعلوا الفاحشة بإتيان الذكران من العالمين، أهواها الله، ائتفكت مدائن قوم لوط التي كانت تفعل الفاحشة اتيان الذكران من العالمين، رفعت إلى السماء، رفعها ملك بطرف جناحيه كما قال المفسرون، وقلبت رأسا على عقب، وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. نسأل الله أن ينزلها على أهل الكفر وأهل البغي وأهل العدوان الذين ما استحيوا من الله ولا استحيوا من الخلق. وما زالوا يتجبرون وتكبرون. في لحظة قلبت البلاد، في لحظة يسلط الله كوكبا، يدمر قارة، يدمر عالم بأكمله. إن إلى ربك المنتهى. قال تعالى: والمؤتفكة أهواها رفع. المؤتفكة بلاد المؤتفكات الذين أتوا بالخاطئة، الفعلة الخاطئة القذرة العفنة النتنة، إتيان الذكران من العالمين. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أصابها من عذاب الله ما أصابها، فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمار، بأي آلاء ربك، فأي آلاء الله تشك أو تجادل؟ يا أهل الإسلام، احمدوا الله على أنكم تعبدون ربا قادرا، ربا كبيرا، ربا قويا، ربا عزيزا، ربا عليما، ربا خبيرا، رب قوي عزيز لا يغلب أبدا، هو الخلاق العليم. اسألوه، استقيموا على أمره حتى ينصركم الله. لا تكونوا في غمرة ساهين عن الله وعن طاعته والعدو يتربص بكم. اعلموا يا أهل الإسلام، لا ملجأ لكم من الله إلا إليه، لا ملجأ لكم من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. لا تعتزوا بأمريكا ولا بروسيا ولا بقوتكم، بل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. من كان متعززا فليتعزز بالله. المتغطي بالكفار عريان، هم أنفسهم الذين يقولون. كم من رئيس كان يتعزز بأمريكا وأنها تحميه، أصبح يقول المتعزز بأمريكا عريان، المتغطي بها عريان، والأمريكان نفسهم عرايا، والروس نفسهم عرايا، ولو شاء الله لذهب بهم. وعلى العموم، لكل نبأ مستقر، وستعلمون غدا حال الأمريكان وما يحل بهم، وحال اليهود وما يحل بهم. إن ربنا هو الذي قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. صدق الله إذ قال: وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله إذ قال: إليه يرجع الأمر كله. صدق الله إذ قال: ألا له الخلق والأمر. صدق الله إذ قال: والله غالب على أمره. فثقوا في الله الكبير المتعال العزيز الغالب القوي المتين سبحانه وتعالى. ولن تضاموا أبدا إذا استمسكتم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. لكن للأسف يصيبهم من البلاء ما يصيبهم وهم في بعد عن طريق الله. لا تكثروا من التحليلات، النجاة أمامكم، سبيل النجاة أمامكم. يا رب يا رب يا ربي، خذوا بالأسباب التي في وسعكم، ولكن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نصرنا الله إياكم يا أهل الإسلام، وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين آمنة من كل مكروه ومن كل سوء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وبلادنا وبلادكم، وأن ينتقم من أهل الظلم والشر والفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.